فتحت عيني على نور النهار من بعد ما ليا ما يجار كان عزيز واغلى انسان واليوم خلاني في خبر كان فتحت عيني على نور النهار من بعد ما ليا ما يجار كان عزيز اغلى انسان واليوم خلاني خبر كان الفراق صعيب يخلي العين ترسم في الخيال ترسم صورتك تبقى في البال نعيش بلا بيك أنا محال الفراق صعيب يخلي العين ترسم في الخيال ترسم صورتك تبقى في البال نعيش بلا بيك أنا محال عندي أمال ترجع وتهنيني تعود على اللي فات وضام سنيني تذكرني بالخير وما تنكرش خيري وأنا ما زال عندي أمال ترجع وتهنيني عودنا للي فات وضام سنيني تفكرني بالخير وما تنكرش خيري وأنا ما زال وعليك نشكي تمنى الأيام تدوز وتعدي ونكون معاك ما نبقاش وحدي توحشت نشوفك بين يدي توحشت نضمك وعليك نشكي تمنى الأيام تدوز وتعدي ونكون معاك ما نبقاش وحدي مهما تغيب مازال نحس بالنار والعذاب مكرهتش نكون ما بين الأحباب عايش وحداني وهذا المكتاب مهما تغيب مازال كنحس بالنار والعذاب مكرهتش نكون ما بين الأحباب عايش وحداني أنا عادت فيها الروح وإذا كان قلبي موجوع شركة حياتي تداوي الجروح عيوني تلمع بدموع قلبي بالفرحة عادت فيها الروح وإذا كان قلبي موجوع شركة حياتي تداوي الجروح يا نار يا نار يا thank you. ترجع وتهنيني تعود على اللي فات وضام سنيني تفكرني بالخير وما تنكرش خيري وأنا ما زال